بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد داوك ونتري شرنا تيسا mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya risala bawa'ithul khalas min adh-dhunub al-sheikh al-fadil Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Tulifikia al-ba'ith al-thani. Qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah. Al-thani bimaana sababu ya pili inayomsukuma mja katika kuachana na maasi na kujiepusha na madhambi, مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له لمشهد يكون الله سبحانه وتعالى معنى ndani ya moyo wake kuwe na hili jambo kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatruku ma'asiyatahu mahabbatan lahu, kwa hivyo awacha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un, kwani hakika mwenye kupenda siku zote humtii yule anayempenda. Wa afdalu tarki tarku almuhibbin, na bora wa kuacha, watu huacha maasi kwa sababu mbalimbali, lakini mbora yule anayeacha maasi ni yule anayewacha kwa sababu ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna afdala ta'ati ta'atu almuhibbin, kama vile bora wa ta'a ni ta'a ya yule anayemtii Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ampenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wake. فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. بين يولي أن يواجه وسباب يكون بيندا الله سبحانه وتعالى نقطي وسباب يكون بيندا الله سبحانه وتعالى نمنجين أن يواجه kwa sababu ya kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutii kwa sababu ya kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kuna tofauti kubwa sana. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, athani min hadhihi al-bawa'ith, sababu ya pili miongoni mwa sababu zinazompelekea mja kujiweka mbali na madhambi na maasi, mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini ni wenye kumpenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا أشغل العبد قلبه بحب الله سبحانه وتعالى صرفه هذا الانشغال عن الوقوع فيما يغضبه عز وجل. Nje akiushughulisha moyo wake na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi haya mahaba yake kwa mula wake yatamshughulisha yeye kutokamana na kutumbukia katika kinachomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. لأن المعاصي والذنوب تفوت على العبد حظه ونصيبه من محبة الله عز وجل له بحسب ما وقع فيه من الذنوب والخطايا. وسبب معاصي نما ذنبي هم كسيشا مجا سهم ياكي ya kuyapata mahabba ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake kwa kadri ya vile anavyofanya na kutumbukia katika madhambi na makosa. Bimaana kila mja akiwa na maasi zaidi yapungua kwake yeye mahabba ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, na hili mja akilizingatia lampeleka yeye kujiweka mbali na maasi na madhambi ili ajishindie kupendwa na nani, نا الله سبحانه وتعالى. لأن المحبة الصادقة لله عز وجل مستلزمة لامتثال أوامره واجتناب ما يسخطه. وسبب محبة يا كيكويلي يا منجا كومبيند الله سبحانه وتعالى كيكويلي كويلي يملزم منجا kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na yale yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kala ta'ala, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Waambie, ikiwa nyinyi mwampenda kweli Allah subhanahu wa ta'ala, basi nifuateni mimi, nitumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, Allah atawapendeni. Kwa hivyo kwa kadri ya vile unavyomtii Allah subhanahu wa ta'ala, wajiwekea nafasi kubwa zaidi ya wewe kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kadri ya vile unavyomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kadri ya vile unavyojikosesha wewe mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. ولذلك قيل تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع. ومعاصي الله سبحانه وتعالى نهالي وذهريشك ومبندا جمويلي نمحالي هالي وزكاني كتك أكيلي فيها لكبالي قياس إكساوساو هاي كبالي. لو كان حبك صادقا لأطعته. لو كما محبة ياكو نيا كويلي كمبيند الله سبحانه وتعالى كنجمتي الله سبحانه وتعالى. إن المحب لمن يحب مطيع. كون يولي أنا يبيند نمون يكمتي يولي أنا يمبيند إكي يمتو ومبيند همتي يولي أنا يمبيند. Kwa ikiwa kweli wampenda Allah subhanahu wa ta'ala, ni umtia Allah subhanahu wa ta'ala katika yale alikuamrisha na kujiepusha na yale aliyokukataza nayo. Tunsabu hadhi al-abyat ila jama'ati minhum Imam Shafi'i wa Ibn al-Mubarak wa ghayrihima. Beti hizi za mashairi zanasibishwa kwa Imam Shafi'i, kadhalika Ibn al-Mubarak na wengineo katika wanavyuoni. Kwa hivyo sababu ya pili ni mashhad ambayo husimama ndani ya moyo ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ndani ya moyo wako umejenga ili jambo, basi biidhnillahi ta'ala ili jambo litakupelekea wewe kujiepusha na maasi. Na Ibn Qayyim rahimahullah katika kitabu chake kama sikukosea Miftahu Dar as-Saada ameweka fasl, akazungumzia namna gani mja aweza kukuza mahaba ya Allah katika moyo wake, akaeleza zile njia ambazo mja aweza kutumia katika kukuza mahaba ya Allah ndani ya moyo wake. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الثالث مشهد النعمة والإحسان. مشهد يا نعمة سأل الله سبحانه وتعالى ويوزيون نعمة سأل الله لن يمويواك وحس نكوزيون نعمة سأل الله نويمواك جوياك. فإن الكريمة لا يعامل بالإساءة من أحسن إليه. siku zote mtu mkarimu hawezi kuamiliana kwa kumfanyia uovu yule anayemfanyia wema. Mtu mwema hawezi kumfanyia uovu yule anayemfanyia wema. wa innama yaf'alu hadha li'amun nas, wanaofanya hivi ni watu waovu, watu wabaya. Hawa ndio ukiwafanyia wema watakurejeshia uovu. Falyamna'hu mashhadu ihsanillahi wa ni'matihi an ma'siyatihi haya'an minhu. Iwe mashhad ya kuona wema wa Allah na neema zake juu yake itamzuia yeye kutokamana na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. An yakuna khairu Allahi wa in'amuhu nazilan ilayhi wa mukhalafatuhu wa ma'asihi wa qaba'ihuhu sa'idatan ila rabbihi. Iwe khairi kutoka kwa Allah na ni'ma kutoka kwa Allah zamteremkia yeye, na yeye upande wake kile kinachopanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni maasiya, ni uovu, ni mikhalafa. Hayo ndio anampandishia mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Famalakun yanzilu bihadha ay bin ni'am, malaika amshukishia ni'ma mja huyu. Wa malakun ya'ruju bihadha ay bil ma'asi allati kutibat ala hadha al-'abd, na malaika mwingine apanda na maasi ambayo ameandikiwa huyu mja. فأقبح بها من مقابلة. ni mkabala mbaya ulioje huu kwa Allah kuteremsha wewe neema, wewe nyaraka zako za amali za rejea na maasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. huna haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuniamisha kwa neema mbali mbali kisha waregesha kwake yeye maasi. sallallahu alaihi wa sallam. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله الأمر الثالث من هذه البواعث نعم الله سبحانه وتعالى وإحسانه. نعمة الله سبحانه وتعالى نبي مواكي نديو كونا متومي والله ولكوكي وكمبوش سانا أمواو كوس نعمة الله. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. mitume walikuwa kiwakumbusha waja umma wao neema ambazo Allah amewapa waja wake. Na ukisoma katika sura ash-shu'ara ili jambo utaliona liko wazi sana. wa ila 'adin akhahum huda aw kadhabat 'adun al-mursalin إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كشا أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون. كشا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, awatajia neema moja moja ambazo Allah amewapa. Na kila mtume ukiangalia ukitakuta kuwa awakumbusha umma wake neema ambazo Allah amewapa. Kwa sababu jambo la kukumbuka neema kwa mkarimu, ikiwa mtu ni mkarimu hawezi kumkabili yule anayemneemesha kwa uovu. فيستشعر العبد نعم الله عز وجل الكثيرة عليه أو يمجى أتزحيس ذي لنعمة الله عز وجل نينجي جوياك، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كما تجرب كذبيت نعمة الله والله هوزي كذبيت إلى دياك نعمة نينجي الله مكوب. Na mtu kukumbuka neema za Allah humrithisha pia ndani ya moyo wake qanaa, hukinai kwa kile kichache ambacho Allah amempa, kwa kuwa akumbuka neema nyingi ambazo Allah amempa, hutomwona akilalama kuwa sina hiki sina kile na balaa hii na balaa ile, akitizama neema nyingi ambazo Allah amempa. فيحذر أن يقابل هذا الإحسان بالإساءة. أتهذاري كتكمانا ككبليانا وما هو الله أنا أنفنيا ككفنيا ووف. فالله عز وجل يسبغ عليه النعم وهو يقابلها بالإساءة والمعصية. الله أمترمشي نعما بل مبال نكم نعما بل مبال ناي أم كبلي الله سبحانه وتعالى ككفنيا ووف ومعصية. Bali kuna wengine ambao neema ile aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala aitumia ile ile neema kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wote wanaofanya maasi watumia neema za Allah katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano neema ya kula, Allah amekupa neema wala washiba, wapata nguvu ya kuweza kufanya shughuli zako za kidunia, kisha juu yake baada ya kuwa Allah amekupa neema zote hizi wamkabili Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na watumia neema zake. Waqad dhakara al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi at-Tawwabin qissatan 'an Ibrahim ibn Adham annahu ja'ahu rajulun faqala lahu. Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah katika kitabu chake at-Tawwabin amesimulia kisa cha Ibrahim ibn Adham. Alijiliwa na bwana mmoja akamwambia, ya aba ishaq inni musrifun ala nafsi, ewe aba ishaq mimi nimetupa mipaka katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, nimejidhulumu nafsi yangu kupita mipaka. Fa'arid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidhan liqalbi, bimaana ataka aelezwe mambo, awekewe mambo mbele yake ambayo yatakuwa ni sababu ya kumfanya yeye akome na kuuokoa moyo wake kutokana na haya maasi. Faqala lahu Ibrahim ibn Adham akamwambia, in qabilta khamsa khisalin wa qadirta alaiha لم يضرك معصية ولم توبقك لذة. Ikiwa utakubali mambo matano, utakutajia mambo matano, ukikubali na ukayaweza hayo mambo matano, basi hayakudhuru wewe maasi. Bimaana ukitaka sasa fanya maasi. Kadhalika ile ladha ya maasi unaoipata haitakuangamiza ikiwa utakubali mambo ngapi? Matano. قال هات يا أبا إسحاق عن يمبي نيب يعني. فقال له أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه. كبالك تكمون شكوان إكيو وتككم عاصي الله سبحانه وتعالى بس أسيلك تكرزقياك نينك تفتي رزقيا منجين يسيكو الله أولى لكن رزقي الله أسيله. بمعنى إكيو هي رزقني الله كان أنجا kana njaa tu na kuna mwingine anaitwa riziki asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna yote anaitwa riziki isipokuwa yeye. فقال الرجل فمن اين اكل وكل ما في الارض من رزقه نتاكل kutoka wapi na chochote kilichoko katika ardhi katika riziki yatoka kwake. قال له يا هذا افيحسن ان تاكل رزقه وتعصيه hivi ni sawa unavofanya wala riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha umuasi Allah subhanahu wa ta'ala na riziki unaokula ni yake, bali tizama kuna baadhi ya watu watafuta riziki kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala wal iyad billah. Qala la, yule bwana akasema la, sio sawa. Kwa hivyo la kwanza tu ameshindwa. Hati thani, leti la pili. Qala Ibrahim وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. Ukitaka kumuasi Allah usikae katika sehemu yoyote katika nchi zake hizi alizoziumba, bimaana katika ardhi usiishi, katafute kwingine ukaishi, lakini ardhi ya Allah usiishi. قال الرجل هذه أعظم من الأولى, na hii ni kubwa zaidi kuliko ile ya kwanza. إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن. إكيو مشاريكي ومغاربي نذل فيهم بين ياكن ذيكي الله سبحانه وتعالى ميمي نتيشي وابي. فقال إبراهيم يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه هذي نساوى ولا رزقياك ويشكتك أرضياك كشو معاصي الله سبحانه وتعالى. قال لا سيساوي. هات الثالثة. قال إبراهيم إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه. وكتاككم عاصي الله سبحانه وتعالى وكتويك تشيني رزقياك ولا رزقياك نوايشكتك أرضياك, basi nenda katafute mahali ambapo hakuoni, katafute sehemu ambayo hakuoni Allah subhanahu wa ta'ala ukimmaasi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha nenda kafanye maasi ya huko pale ambapo hakuoni. Qala kaifa hadha wa huwa muttali'un ala ma fi sarair, nitaweza vipi hivyo na Allah yuwaona mpaka siri kile kilichoko ndani ya moyo pia yuwaona. Qala ya hadha أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به. ايوه بوانا فلان هيفي نساوى ولا رزقياك تينا ويشكتك أرضياك كيشا ومعاصي هل يكوى يوكوونا نوى ومعاصي الله سبحانه وتعالى. قال لا, هات الرابعة سيساوى كفنيه. قال إبراهيم إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملا صالحا. إيه فلان أتكبكجي ملك الموت إلي أتكوي روحياكو أمتوم أتكوي روحياكو بس منبيه في hebu ncheleweshi kidogo mpaka niweze kutubia tauba ya kikweli kweli, nifanye amali kwa ajili ya Allah kisha ndio uchukue roho yangu. Qala la yaqbalu minni, ambia hawezi kukubali, hawezi kukubali. Qala ya hadha fa anta idha lam taqdir an tadfa anka almauta litatuba, ewe bwana fulani, ikiwa huwezi kuzuia mauti ili uweze kutubia. Wa ta'lamu annahu idha jaa lam yakun lahu ta'khirun, na wajua kuwa mauti yanapokuja hayachelewi tena. Fa kaifa tarju wajha al-khalas, utatafuta vipi basi njia ya kujinasua kutokamana na maasi unaoyafanya, utatafuta vipi njia ya kujiokoa wewe. Qala hati al-khamis, bila shaka ana jawabu. Mbeneti la tano. Qala Ibrahim idha jaatka zabaniyatu yawma alqiyama liyakhudhuka ila an-nar fala tadhhab ma'ahum, wakija wale malaika wa motoni wakati wewe umeasi, wataka kukubeba wakupeleke wapi? Motoni. weka taa usiende. Waambie sikilizeni, mimi siende huko motoni hata mkanifanya nini. Qala la yad'uni wala yaqbaluna minni. Yule bwana akasema hawawezi kuniwacha. Ghilabun shidadun, ni wakali tena wenye nguvu, watanibeba juu juu nitupe. Katika tafsiri ya aya surah ar-Rahman, yu'rafu al-mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin-nawasi wal-aqdam, ni kuwa malaika wa motoni watakuwa wakiwashika watu kwa miguu yao na bapa, hizi nywele za juu ya bapa. Sawa, sasa utajisaidia vipi wamshikwa hivi? Kisha wamkunja yule mtu na kumvunja kwenye kiuno, wamkunja kabisa na kumvunja, kisha wamtupe kwa nguvu ndani ya moto wa Jahannam. Yauma yud'una ila nari jahannama da'a, watasukumwa ndani ya moto wa Jahannam kwa nguvu sana. Hakuna mtu anayetaka kuingia motoni. Kwa utashikwa miguu waliyadhu billah na kichwa kunjwa hivi afunjwe mbali, kisha tupe kwa nguvu ndani ya moto wa Jahannam waliyadhu billah. Na malaika Allah subhanahu wa ta'ala akiwapa sifa zao sema ghilabun shidadun, ni wakali sana tena wana nguvu sana, huwezi kushindana wao. Kwa huyu bwana asema la yad'unani wala yaqbaluna minni, hawataniwacha hao malaika wa motoni, watanibeba juu kwa juu nitupe ndani ya moto Jahannam. Qala fa kaifa tarju an-najata idhan, kwa hivyo watarajia vipi uokoke wewe kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lahu ya Ibrahim hasbi hasbi ana astaghfirullah wa atubu ilayhi, yatosheleza, tosha hapo ulipofikia, mimi naomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala na natubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ashahid ni kuwa mja anapotaka kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala akumbuke neema mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha nazo. Ukikumbuka neema kama hizi, huwezi kukaribia kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.